ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكر إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد

نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر أذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر فذكر بالقرآن من يخاف فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق و آخذين

وفي الأرض آيات للموقنين آيات للموقنين وفي الأرض آيات للموقنين وفي أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ثواب السماء والأرض إن أول حق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما فورب السماء أنكم تنطقون هل

إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم وفي عاد فَفِرُّوا إِلَى

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظيم. لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدقت إلهي فيما قلت وأبلغت فيما أحكمت إنك على كل شيء قدير. إن القرآن حلاوة وإن عليه لطلاوة من قال به صدق ومن عمل به ولي إلى طريق مستقيم. كانت هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا قائد جمهورية مصر العربية ومحافظة الغربية وقائد إذاعة وتلفزيون فاضلة الشيخ عنقر سعيد مسلم القائد والمقيم بوتور تليفون 040-750-373 وتور. الهندسة الصوتية والضوئية إدارة الحاج جوز أبا وأولاده وفق الشيخ تليفون 50-08 فق الشيخ. هندسة الفراشة الكبرى ركبت وصممت من كل مخازن محافظة فق الشيخ إدارة الحاج عبد السلام جمعة وأولاده. الزعفران تليفون 826-500 زعفران.